بعيني شفتك بعيني يا كذابة كذابة سرقت الحنين من كتابة من كتابة حصريا على أنغامي كذبت عيني وعلى عيني يا عيني كيف بدي كذب أصحابي أصحابي شفتك بعيني يا كذابة كذابة سرقت الحنين من كتابة من كتابة كذبت عيني وعلى عيني يا عيني كيف بدي كذب أصحابي أصحابي شافوك وصاروا يسألوا رجعت الماضي الأول حنيتي ورجعتي إلو جيد بأبوابه شافوك وصاروا يسألوا رجعت الماضي الأول حنيتي ورجعتي إلو جيد بأبوابه شفتك بعيني يا كذابة كذابة سرقت الحنين مكتابه حصريا على أنغامي شفنا بعض قلنا ما في قلنا إلا بعض شو حكيتي عنه وقلت إنه ما كأنه عرفتوا بعض أول ما شفنا بعض قلنا ما في قلنا إلا بعض شو حكيتي عنه وقلت إنه ما كأنه عرفتوا بعض جيتيني اليوم ملبكي وعيوني حصرياً على أنغامي